بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل الحديث الضعيف يقوى بالآية القرآنية؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالحديث الضعيف هو الذي لا تجتمع فيه شروط القبول بل تتخلف جميعها أو بعضها، ولو تخلف شرط واحد ضعف الخبر. والأحاديث الضعيفة مراتب، منها ما ضعفه خفيف ينجبر ويرتقي بالشواهد والمتابعات ويصلح للاحتجاج، ومنها ما ضعفه شديد، ومثل هذا لا ينتفع بكثرة الطرق والشواهد. هذا المقرر في الجملة عند أهل العلم. ونقل الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح عن أبي الحسن بن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام، وهو أحد الأئمة النقاد، بأن الضعيف لا يحتج به كله، مقصوده في الأحكام والعقائد ونحوها، بخلاف الفضائل فإنه يعمل بها عنده، عند ابن القطان، ويتوقف عن العمل به في الأحكام. يقول: إلا إذا كثرت طرقه وعضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح، يعني من السنة، أو ظاهر القرآن، يعني موافقة ظاهر القرآن. نعم. هذا ما نقله الحافظ بن حجر عن أبي الحسن بن القطان، وبهذا يجاب على السؤال من خلال كلام بن القطان أن الخبر الضعيف يقوى ويتقوى بظاهر القرآن، مع أن جمهور أهل العلم لا يرون ذلك، فيبقى الخبر ضعيفا والاحتجاج بما عداه مما قواه في نظر ابن القطان. يعني لو وجدنا خبر ضعيف شديد الضعف ووجدنا له شاهد في البخاري، قلنا المعول على ما في البخاري والثاني وجوده مثل عدمه، وهنا قد يقال أن المعول على ما دل عليه القرآن والشاهد إذا لم يكن ضعفه منجبرا فإن وجوده كعدمه. هذا ما يقول به أكثر أهل العلم. والسيوطي له طريقة في الجبر، له طريقة في جبر الحديث الضعيفة وإن اشتد ضعفها بكثرة الطرق، ولذا يقول عن شديد الضعف: وربما يكون كالذي بدي، يعني من خفيف الضعف وأنه يقبل الانجبار، وربما يكون الضعيف شديد الضعف كالذي بدئ، يعني به من الضعف المنجبر. ولذا تجدون في تصحيحاته وتحسيناته ما هو من هذا النوع، يعني ما في مفرداته ما هو شديد الضعف. وعلى كل حال، النظر في الجابر إذا كان الضعف شديدا والمعول عليه، والضعف الشديد يعني مثل وجوده مثل عدمه. نعم قد يضبط الضعيف، يضبط وإن كان ضعيفا شديد الضعف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. فشديد الضعف قد يضبط لكنه خلاف الأصل، وروايته مردودة مع وجود هذا الاحتمال، مع وجود هذا الاحتمال، كما أن رواية الثقة الأصل فيها القبول وإن طرأ احتمال الغلط عليه لأنه ليس بمعصوم. فالمسألة مسألة غلب الظن وتطبيق قواعد. وعلى كل حال هذا القول الذي قاله ابن القطان نقله السيوطي في التدريب عن أبي الحسن بن الحصار قال: قد يعلب الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من الكتاب، من كتاب الله، أو بعض أصول الشريعة، فيحمله ذلك على قبوله والعمل به. واعتذر عبد الحق في الأحكام الوسطى عن إراده بعض الأحاديث الضعيفة بقوله: أو يكون حديث تعضده آية ظاهرة البيان من كتاب الله تعالى، فإنه وإن كان معتلا أكتبه لأن معه ما يقوي ويذهب علته. وكذلك ابن رجب في شرح حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال: تصحيح الحديث بعيد جدا، يعني من حيث الإسناد. وأما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. قد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، كما في قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني كراهية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن يكون الهواء تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كما دلت عليه هذه الآية، والحكم مأخوذ من هذه الآية. وأما الحديث فهو ضعيف. من يقول أن الضعيف ترقى بمثل هذا يقبل مثل هذا الحديث، ومن يقول وجوده مثل عدمه لسيما إذا كان الضعف شديدا يبقى الاحتجاج بالآية والحديث لا يلتفت إليه. وهذا عمل كثير من الأئمة، وهذا عمل كثير من الأئمة، يطرحون الأحاديث وبعضهم أو جمهورهم يتساهل به لسيما إذا كان ضعفه غير شديد في الفضائل ولو لم يوجد له شاهد، في فضائل الأعمال وفي المغازي في السير في غيرها من الأبواب التي حتى في التفسير عند الإمام أحمد وغيره. وأما الأحكام والعقائد فلا بد لها مما يثبت إسناده ويصح أو يحسن على الأقل. الإمام الشافعي عنده المرسل ضعيف لكنه يتقوى، يتقوى بأن يشهد له حديث صحيح أو مرسل يأتي من غير طريقه أو ظاهر القرآن، يعني بمثل ما قالوا. فكون الخبر يأتي بمعناه شيء صحيح تركن إليه النفس وتطمئن إليه وتجزم به، يعني يدل على أن له أصلا في الجملة، بخلاف ما لو عري عن ذلك كله مع ضعف إسناده أو شدة ضعفه، هذا أمر آخر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا، يقول ما المراد بالشفاعة هنا وما معنى مقيتا؟ الشفاعة يعني ضم الصوت من الشفع من جعل الواحد اثنين. فهذا الشافع يضم صوته إلى صوت المشفوع له ليتقوى به، هذا بالنسبة للمخلوقين. ومعنى الآية كما قال الحافظ بن كثير: من سعى في أمر فترتب عليه خير كان نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، أي يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسانه على لسان نبيه ما شاء. قال مجاهد ومن أئمة التفسير من التابعين: هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. قال الحسن البصري: من يشفع، ولم يقل من يشفع، قال من يشفع، يعني ترتب الأجر على مجرد الفعل لا على النتيجة. وهكذا في سائر الأعمال، الأعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثبت أجره بمجرد فعله، الفعل مجرد الأمر والنهي، لا يلزم من ذلك أن يمتثل المأمور أو ينتهي المنهي، لأن النتائج بيد الله جل وعلا، وهو الموفق وهو الآخذ بالقلوب. ولذا يأتي النبي وليس معه أحد، أو يأتي معه الرجل والرجلان، وبعض الأنبياء امرأته ما استفادت من دعوته، لأن الله ما كتب لها الهداية، وهذا مبين في الكتاب والسنة. وأما معنى مقيتا فقد قال ابن عباس حفيظا، قال مجاهد شهيدا، وفي رواية عنه قال حسيبا، وقال سعيد بن جبير قديرا، وقال الضحاك المقيت الرزاق، كأنه يراه من القوت. على كل حال، الشفاعة مطلوبة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، شريطة أن لا يترتب على هذه الشفاعة ضرر على أحد، لأنك بقدر ما تبحث عن المصلحة لمشفوعك تدرأ المفسدة عن غيره، فإذا ترتب على شفاعتك لزيد من الناس ما يضر بغيره فلا تجوز حينئذ الشفاعة. فالشفاعة في شيء لا ضرر فيه، ولا بد من ملاحظة هذا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل تقول: يتكرر علي حلم كثيرا ولا أحب أن أفسر الأحلام، لكنه تكرر علي كثيرا، فهل أسأل عنه أم أترك؟ هذا الحلم إن كان خيرا فهو رؤيا فاسأل عنه لا مانع، وإن تركتيه فلا بأس، الأمر لا يعدوك. وأما إن كان غير ذلك فأنفثي عن شمالك ثلاثا، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وغيري وضعك في الفراش فإنه، ولا تخبري به أحدا، فإنه حينئذ لا يضرك إن شاء الله تعالى. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما يقدم في المساجد من مشروبات كالماء مثلا ومأكولات وغيرها، نحن لا نعرف كنهها، هل هي هدية أم صدقة؟ ما حكم أخذها، علما بأنني لست من أهل الصدقة وأخاف أن تكون صدقة؟ الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، والخلاف بين أهل العلم في صدقة التطوع، وأما الصدقة المفروضة فلا، لا تحل لهم. وقد يطرأ لآل محمد ممن لا تحل له الصدقة حاجة ويضطر إلى ما في أيدي الناس، والصدقة كما جاء في الخبر في التعليل أوساخ الناس، ولكن ليس له مفر ولا محيد من أن يأخذه، إلا في الأصل أن يفرض لهؤلاء من بيت المال، أن يفرض لهم من بيت المال ولا يتركون يحتاجون. وأتوقع أن الدولة لا تقصر في حقهم، ولكن لو قدر أنهم اضطروا إلى الأخذ، فشيخ الإسلام ابن تيمية رأى أن لا مانع من ذلك، وإن كان أكثر أهل العلم لا يرون جواز ذلك لهم، ولا بد أن ينظر في أمرهم ولا يتركون، وهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهم آله وأهل بيته، ولهم نسب يصل إليه عليه الصلاة والسلام، فلهم حق على بيت المال. وتبقى المسألة الخلافية بين أهل العلم، هل يأخذون أو لا يأخذون، والصدقة فيها خلاف من الأصل. وأما الكلام في الزكاة، يبقى ما يوجد في المساجد وفي المجامع مما لا يعرف كنهه، هل هو من باب الهدية أو من باب الصدقة أو كذا. الورع لمثل هؤلاء أن يسألوا عنها، وإلا إذا اشتبه الأمر عليهم فيكون من الشبهات، تترك لأنها شبهة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نحن في قرية من قرى الجنوب، وكان هنالك شباب متنزهون بالقرب من قريتنا، وعليهم آثار التعلم والصلاح، ولما حانت صلاة الظهر أتوا وصلوا معنا، وكان جدي هو الإمام، ولما رآهم من أهل القرآن قدم واحدا منهم فقال، هذا الواحد قال: أنا مسافر وسأصلي بكم ركعتين. ولما كان في الركعة الثانية طرأ له أمر فقدم جدي ليصلي بنا، فصلى بنا هذه الركعة الثانية وركعتين بعدها وسلم، ثم نبهه أحدهم بعد الصلاة على انفراد أنه كان ينبغي أن يصلي فقط اثنتين إتماما لنية الإمام الأول، فأي الفعلين أصح؟ هذا المنبه اجتهد، واجتهاده في غير محله، لأن العبرة بالإمام، العبرة بالإمام. فإن كان مسافرا صلى ركعتين وأتم من خلفه من المقيمين، وإن كان مقيما صلى أربعا كما هو فرضه، ولزم من خلفه من المسافرين الإتمام كالمقيمين. هذا هو الأصل في هذه المسألة. في المجموع للنووي رحمه الله يقول: فرع في مذاهبهم في مسافر صلى بمسافر ومقيم ثم أحدث الإمام، فاستخلف المقيم فصلى خلف المسافر الآخر، فصلى خلفه المسافر الآخر. مذهبنا ومذهب أحمد وداود أنه يلزمه الإتمام، وقال مالك وأبو حنيفة له القصر. هو استخلف المقيم، والمقيم فرضه الإتمام، فكيف يقصر؟ ليس له وجه القول بالقصر، ليس له وجه، لأن فرضه الإتمام، إلا إن أراد أن يقلب فرضه نفلا ويصلي ركعتين من أجل إتمام نية الإمام السابق، وهذا في تقديري وجه في غاية الضعف، لكنه مطالب بصلاته هو التي دخل بنيتها، وهو الإقامة والإتمام، ولا يلتفت إلى غيره، وهذا هو المرجح كما قال النووي وغيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما أفضل طبعة لكتاب إعلام الموقعين؟ كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، ويختلف في ضبطه هل بكسر الهمزة أو فتحها، إعلام أو أعلام، والأكثر على أنه إعلام، يعني إخبار الموقعين عن رب العالمين وهم المفتون، فهذا إعلامهم بذكر الشروط للمفتي وذكر آداب المفتي والاستطراد في هذا الباب. وإن قلنا أعلام الموقعين، فابن القيم ذكر من أعلام المفتين من الصحابة، من بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين ومن تبعهم. المقصود أنه يصح أن يقال إعلام وهو الأكثر، أو أعلام باعتبار أن هناك أعلام من الموقعين من المفتين على مر العصور إلى وقته رحمه الله. ولكن يبقى أن الكتاب ليس كتاب تراجم يكون كتاب إعلام، هو كتاب أعلام، وإنما هو كتاب إخبار بما يجب على المفتي وما ينبغي له من الآداب والشروط والأحكام. ثم بعد ذلك من باب الاستطراد ذكر المفتين وذكر شيئا من فتاويهم. وصديق حسن له حسن خان له كتاب ذخر المحتي فيما يجب في الفتوى على المفتي. المقصود أن هذا الكتاب كتاب نفيس وجامع، وهم مؤلفات ابن القيم التي عادته إذا طرق بابا سال فيه الوادي حتى يبلغ الروابي ويملأ الخوابي. إعلام الموقعين من أفضل ما كتب ابن القيم، وإن كانت كتبه كلها نافعة، طبع مرارا، طبعه أولا فرج الله الكردي في مصر في 3 مجلدات، وطبع معه بل قبله في نفس الطبعة وضع حادي الأرواح في أعلى الصفحة، وإعلام الموقعين في أسفل الصفحة، إلى أن انتهى حادي الأرواح، ثم خلص الكتاب لإعلام الموقعين في 3 مجلدات كبار، وهي طبعة نفاستها في ندرتها وجمال طباعتها، وإلا فالطابع فرج الله الكردي طبع لشيخ الإسلام وطبع لابن القيم وطبع من كتب العلم الشيء الكثير، مع أنه كما قيل متهم في عقيدته، ووقع فيه بعض المحققين بكلام قاسي، وقال إنه بهائي يحرف كتب العلم لبهائيته وخبثه. المقصود أن مطبوعاته في الجملة فيها أخطاء، لكن ما فيها إلى هذا الحد الذي حرف فيه كتب أهل العلم على ضوء عقيدته التي نسبت إليه والبهائية. المقصود أن هذه طبعة يحتفظ بها أهل العلم، ومراجعة كثير منهم عليها، لأنها أول طبعة. ثم بعد ذلك طبع مرارا، طبعه محي الدين عبد الحميد، وطبعه الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وطبعه طه عبد الرؤوف سعد، وثم طبع بتحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن سلمان في 6 مجلدات. من الطرائف أن الشيخ محي الدين عبد الحميد، وهو تخصصه في اللغة العربية، لما وقع على مسألة التورق علق عليها بأنه كذا وجدها في جميع النسخ ولا يعرف لها معنى، فلعلها تحريف من النسخ، وهذا يصدق ما قيل: من تعاطى غير فنه أتى بالعجائب. الشيخ عبد الرحمن الوكيل في مقدمة طبعته لاحظ هذا التعليق من الشيخ محي الدين عبد الحميد، لكنه ما حل الإشكال، قال: فبحثت عنها، يعني مسألة التورق في المقدمة، فوجدت بحثت عنها في كتب ابن تيمية الذي ينقل عنه ابن القيم، فوجدتها مسألة ربوية محرمة، لأن شيخ الإسلام يرى تحريم التورق. على كل حال، هذه الأمور لا شك أنه لا يسع العالم أو طالب العلم جهلها، ولكن طبعة الشيخ محي الدين عبد الحميد من حيث جمال الطباع والعناية العناية بعلامات الترقيم. على كل حال هي طبعة جيدة وماتعة واضحة، والشيخ عنده ذوق وفن في الطباعة فيستفاد منها، وإن وجد بها مثل هذه الملاحظات اليسيرة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا بما قلنا، وشكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفق الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به. نسأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق للجميع، وصلى الله على محمد